بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قيام الليل، فما مرت به آية رحمة إلا سأل، ولا آية عذاب إلا استعاذ. وفي رواية لمسلم: ولا آية تسبيح إلا سبح. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الجماعة في صلاة النافلة، ولا سيما قيام الليل، أحيانا لا أن يجعل ذلك أمرا راتبا، لأن كونه أمرا راتبا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في قيام رمضان. لكن لو صلى جماعة قيام الليل جماعة فإنه لا حرج في ذلك، ما لم يكن ذلك على سبيل الأمر الراتب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية سؤال الله عز وجل عند المرور بآية رحمة، كقوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، وكقوله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أو ما دل على الرحمة كذكر الجنة، فإن الجنة من رحمة الله، كما قال الله عز وجل عنها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وكذلك أيضا إذا مر بآية عذاب فيها عذاب أو عقوبة فإنه يستعيذ، أو مر به أيضا ذكر النار، لأن النار يعذب الله بها من شاء من عباده. وكذلك أيضا على رواية مسلم إذا مر بآية فيها تسبيح وتعظيم لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة تدبر، يعني أنه يتدبر ما يقرأ عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن هذا الأمر، أعني السؤال عند آية رحمة والاستعاذة عند آية عذاب والتسبيح، خاص بالنفل دون الفرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله في النفل دون الفرض. ولا يرد على هذا أن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، لأن نقول إن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يفعل ذلك، ولأن الفرض أيضا لو فتح الباب فلربما شق الإمام على المأمومين، بحيث أنه يسأل عند كل آية فيها رحمة ويستعيذ عند كل آية فيها عذاب، فربما شق على المأمومين. فالمشروع أن يكون ذلك في النفل لا في الفرض، لكن يقال بالمشروعية في الفرض في مسائل، منها أولا إذا كان الجماعة محصورين وكانوا يؤثرون ذلك، والمسألة الثانية إذا كان يصلي الفرض وحده، والمسألة الثالثة إذا كانت هذه الاستعاذة أو السؤال أو التسبيح في آخر التلاوة قبل أن يركع، لأنه حينئذ لا ينشغل، والمسألة الرابعة إذا كان الإمام يفعل ذلك، فإذا صليت خلف إمام ولو في الفرض ووقف عند آية رحمة يسأل أو عند آية عذاب يستعيذ، فالمشروع لك أيضا أن تستعيذ وأن تسأل، لأن استعاذتك وسؤالك لا ينافي الإنصات إلى تلاوة الإمام. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت، أي نهاني الله عز وجل، أن أقرأ القرآن راكعا، يعني في حال الركوع، أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع وفي حال السجود لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت، بل ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة، قال لأنه منهي عنه لذلك لذاته، ولكن الصحيح أن الصلاة صحيحة ولا تبطل، وهو ما عليه أكثر العلماء أنه لو قرأ في حال الركوع أو في حال السجود فإن صلاته صحيحة، وذلك لأن القرآن لم ينهى عنه في الصلاة لذاته، وإنما نهي عنه لأجل المحل، فالقرآن جنسه مشروع في الصلاة، والقاعدة أن من أتى بقول مشروع في الصلاة ولو في غير موضعه فإن صلاته لا تبطل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية قول سبحان ربي العظيم في الركوع لقول فعظموا فيه الرب، وهذا التعظيم مجمل بينته السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يقول سبحان ربي العظيم. ومنها أيضا مشروعية الدعاء في السجود وأن يجتهد الإنسان في ذلك لقول وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، وإنما كان الدعاء في السجود قامنا في الإجابة لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقد قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فأقرب ما يكون العبد من ربه في حال من أحوال الصلاة وهو ساجد، لأنه يضع أشرف أعضائه وهو الرأس والجبهة يضعهما على الأرض ذلا وخضوعا لله عز وجل، فهو أقرب إلى ربه. وإذا كان أقرب إلى الله عز وجل فقد قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يشرع أن يدعو بما شاء في صلاته لقوله فاجتهدوا في الدعاء، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدعاء، فيدعو بما شاء مما يتعلق بالدنيا أو مما يتعلق بالآخرة. وأما قول بعض العلماء إنه لا يجوز أن يدعو بشيء من ملاذ الدنيا، كما لو قال: اللهم أرزقني زوجة صالحة أو أرزقني سكنا أو ما أشبه ذلك، قالوا إنه لا يجوز، فهذا القول ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فاجتهدوا في الدعاء ولم يعين ما يدعى به، فهذا يشمل العموم. ولأن الإنسان أيضا إذا لم يدعو الله عز وجل في أمور الدنيا فمن يدعو، فاجتهد في دعاء الله وفي سؤاله في حال السجود وكذلك في حال الجلوس بين السجدتين، ولهذا قال: وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة السجود، لأنه كما تقدم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، كثرة ركوع وسجود أو طول قيام، فقال بعض العلماء إن طول القيام أفضل، وقال آخرون بل كثرة الركوع والسجود أفضل، والتحقيق في ذلك وهو الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل من القيام والسجود له مزية، فقال إن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته تكون متناسبة، فإذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود، وهذا هو الذي دلت عليه السنة أن تكون الصلاة متناسبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.